أنخت تحت رحاب الباب آمالي، رميت ثم عصا سعي وترحالي، وقفت بالباب لا زاد ولا عمل، أنا الذليل أضرت في أغلالي، وهو الرحيم ولي في ظل رحمته، فيء يظلل من حر ومن صالي، أتيت يثقلني ذنبي أعالجه، يا رب حط خطيئاتي وأحمالي. قطعت يا رب درب العمر في سرف، أرجو نداك على ما كان من حالي، فإن قبلت فيا سعدي ويا أنسي، وإن رددت فتقصيري وإهمالي. أما رجائي وآمالي فغالية، والظن في الله عال أيما عالي، لأقطعن مفاز الغيب في ثقة، وأضربن قفار المهمه الخالي، أحث ركبي إلى ربي ولي أمل، تخفيه عيني عن دمعي وهمالي، لئن غرقت بتسويفي ومعصيتي فأنت حبل نجاتي أنت آمالي. وإن أكن أهل إجرام وذا خطأ فأنت أهل لعتقي أنت لي والي، أعيا لساني من مدح ومحمدة، وحار فكري في تصريف أقوالي. له الثناء إلى أن ينتهي، وله الحمد في كل إبدار وإهلال، والكبرياء له والفضل في يده، هو القوي وذو عز وإجلال. لله كل صفات الحمد كاملة، هو المنزه عن نقص وإخلال. لله تشتاق أرواح متيمة، لا أبعد الله هذا الشوق عن بالي. لله كل صفات الحمد كاملة، هو المنزه عن نقص وإخلال. لله تشتاق أرواح متيمة، لا أبعد الله هذا الشوق عن بالي.